قل السائل الباب الذي قبل هذا، هل في قول الله عز وجل ليس عليكم جناح تبتغوا فضلا من ربكم في الحج، يقول هل هذا يخالف الحديث الذي والآيات التي جاءت ليس عليكم جناح تبتغوا فضلا من ربكم؟ هذا إباحة من الله عز وجل لمن أراد أن يتاجر ويبيع ويشتري، على أن لا يكون الهدف الأول والقصد من سفره الدنيا وهو يتظاهر بأنه يريد الحج. أما كونه يحج ويعتمر يريد بذلك وجه الله، ثم إنه يطلب الرزق ويبيع ويشتري في أثناء الأيام وفي المواسم فلا بأس بذلك، خير له من أن يكون عالة على الناس يسألهم أو يستضيفهم. فيجمع بين طلب الآخرة وأيضا طلب الرزق من طريق الحلال وهو البيع والشراء. المهم الهدف الأول هو الحج والعمرة، ولا بأس أن يبيع ويشتري ويتجر ما لم يشغله ذلك عن أداء واجبه وتكون نيته لله. نعم. يقول السائل في قول الحديث الذي ذكرتمون الله لا ينظر إلى صوركم ولا أجسادكم، بعض الناس يأخذ طرف الحديث الأول ويترك آخره، فيقول الإيمان في القلب فترى يحلق لحيته ويرتكب بعض المحرمات ويقول الإيمان في القلب. قل له لو كان إيمانك في قلبك حقيقة لصلح ظاهرك، لكن لفساد قلبك ولأن إيمانك غير صحيح فسد ظاهرك وباطنك سواء. يقول السائل من هو نبي قال نبي عبادي أن لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فلو كان إيمانه صحيح في قلبه كما يزعم صلح بقية أمره، لكنه اتخذ لفظ الحديث حجة وهو لم يحقق حقيقته. نعم. قل قول الله عز وجل نبئ عبادي، يعني من هو المخاطب بهذا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، دائما الخطاب للرسول والمقصود الأمة، ولأنه هو المشرع والمبين، هو الذي يبين للناس ما نزل عليهم. الأذان قريب. نعم. نكمل الأسئلة. إيه استمر حتى الأذان. يقول السائل هل صحيح الذي يدفن في البقيع هذا من حسن عمله، وهل البقيع ليس مثل المقابر الأخرى؟ البقيع ما يخلد أحد ولا يقدس أحد، والمدينة ما تقدس أحد، من أبطأ بعمله لم يسرع بنسبه. البقيع بدفن فيه رئيس المنافقين لعنه الله، آذى النبي عليه الصلاة والسلام وآذى المسلمين وغيره من المنافقين، ودفن فيه من أشرف الناس كعثمان رضي الله عنه وغيره من الصحابة، كما يروى أن فيه 10,000 صحابي، لكن منهم من هو في روضة من رياض الجنة، يعني أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام ومن مات مؤمنا حقا إن شاء الله عموما لا نخص أحد، ومنهم من هو في حفرة من حفر النار مثل المنافقين وأعداء الإسلام. فالبقيع أو المدينة أو غيرها ما تقدس أحد، من أبطأ بعمله لم يسرع به نسبه أبدا. يقول السائل هل يدخل في باب من أطاع العلماء والأمراء من يقدم قول الإمام أو الشيخ إذا قيل له السنة كذا ويقول مذهبي هكذا مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك في ذلك، إذا كان يعرف كما سيأتينا في الحديث في قول الإمام أحمد عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، يعني إسناد الحديث وأن الحديث صحيح، ويذهبون إلى رأي سفيان والله عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة يصيبهم عذاب أليم. لا شك أن من استبان له الحق من الكتاب والسنة ثم يذهب إلى اجتهاد فهذا لا شك أنه أول من يقع في هذا الوعيد، لأن المجتهد هذا له رأيه، إذا كان يعرف أن رأيه مخالف للكتاب والسنة فهذا اجتهاد باطل. ولا اجتهاد يعني لا يقبل اجتهاد مع وجود النص. الإمام مالك رحمه الله وفي هذا المسجد يدرس ويشير إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، لأنه ما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى. فإذا اجتهد المجتهد وبذل جهده واستفرغ وسعه في توضيح المسائل، إذا كان هذا حد ما وصل إليه ولم يصله دليل مخالف لرأيه فإنه يعمل باجتهاده ويعمل به من يقلده حتى يستبين لهم حق يخالف ذلك مبنيا على قال الله وقال رسوله، وعند ذلك يرمى بالاجتهاد عرض الحائط. وهكذا كل الأئمة رحمهم الله يقولون إذا رأيتم قولنا يخالف الكتاب والسنة فاضربوا به عرض الحائط، لأن المشرع والمحلل والمحرم هو الله عز وجل، والمبلغ النبي عليه الصلاة والسلام، أنزل عليه الكتاب ليبين للناس ما نزل إليهم، تنزل الآيات فيها الأحكام مجملة فيفصلها النبي عليه الصلاة والسلام ويبينها للناس بالعمل بالقول وبالفعل. الصلاة أمر الرب عز وجل بها، لكن هل ذكر في القرآن إن الصلاة إن الظهر أربع والعصر أربع؟ بينها النبي عليه الصلاة والسلام لنا في فعله وفي قوله. وهكذا جميع الأحكام إذا تأملنا جميع الأحكام من الصلاة من الزكاة، الله شرع الزكاة، هل ذكر لنا الأنصبة نصاب الذهب كذا ونصاب الفضة كذا؟ المهم أنه لا يجوز لإنسان أن يأخذ برأي إنسان مجتهد ويترك الكتاب والسنة واضحة، فهذا والعياذ بالله يقع عليه الوعيد الشديد. وسيأتينا إن شاء الله ما يوضح ذلك في نفس الدرس إن شاء الله غدا. نعم. ويقول أيضا من يفتي الناس بجواز الطواف بالقبور والذبح لها والنذر لها هل يعد هذا طاغوت؟ لا شك أنه أكبر الطواغيت، هذا أكبر الطواغيت، لأنه يأمر بمخالفة الكتاب والسنة. الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام يدعو إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة ونبذ كل الشرك، ولن يكون الإنسان مسلم ولا مؤمن حتى يبرأ من كل معبود سوى الله. فالذبح لغير الله أو الدعاء غير الله شرك أكبر ولو كان المدعو كائنا من كان. ونسأل الله السلام والتوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.